بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 21 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. ولدينا اليوم موضوع حديث عن موضوع الحال، فمن المنصوبات الحال، فما المراد بالحال؟ وما الفكرة الموجزة عن الحال؟ أقول أيها الإخوة الكرام، الحال هي الاسم المنصوب في نحو قولك جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فالاسم المنصوب وهو راكبا هو الحال. كيف أميزه عن غيره من المنصوبات؟ نقول أولا، الحال نكرة، نكرة، جاء زيد راكبا. الأمر الثاني، صاحب الحال الذي هو زيد يسمى صاحب الحال، يكون لا يكون إلا معرفة، فبينهما اختلاف، الحال نكرة وصاحبها معرفة. أمر آخر، الحال الغرض منها بيان الهيئة، جاء زيد يعني الحال بينت هيئة زيد عند مجيئه، الحال بينت هيئة زيد عند مجيئه. والحال منصوبة دائمة، الحال منصوبة دائمة، وأيضا هي تصلح جوابا لسؤال بكيف. فلو قال قائل مثلا كيف جاء زيد، لقول جاء زيد راكبا أو ماشيا أو مسرعا. وأيضا الحال تكون مشتقة، تكون مشتقة لا جامدة، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، وتكون أيضا متحولة يعني منتقلة ليست ثابتة. يعني مثل هذا المثال، جاء زيد راكبا، الركوب ليس ملازما لزيد، بل قد يأتي راكبا ويأتي مرة أخرى ماشيا، وقد يدخل مسرورا ويدخل مرة أخرى مثلا حزينا. فهذه الغالب في الحال ألا تكون ثابتة بل متحولة، ولذلك سميت حالا من التحول. وأيضا الحال تأتي مفردة مثل هذا المثال، جاء زيد راكبا، وتقع جملة أيضا تقول خرج محمد ويده على رأسه، خرج وهذه حالته ويده على رأسه. وفي كتاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى، هذه جملة حالية. إذن ما أركان جملة الحال؟ أركان جملة الحال ثلاثة. أولا الحال وهي راكبا في المثال الذي أوردناه، وصاحب الحال وهو زيد، والعامل الذي يعمل النصب في الحال وهو الفعل جاء. جاء من الأمثلة على الحال، من الأمثلة والشواهد على الحال، قال الله عز وجل ثم يصر مستكبرا، ثم يصر مستكبرا، فمستكبرا حال، صاحب الحال الفاعل المستتر، ثم يصر هو مستكبرا. ويقول عز من قائل ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، يعني في حالة مرح. وصاحب فمرح حال، وصاحبها الفاعل المستتر، ولا تمشي أنت. ومن الشواهد على الحال قوله عز وجل اخرج منها، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا، فمذؤوما حال من الفاعل المستتر صاحبها الفاعل المستتر لأخرج أخرج أنت. ويقول الله عز وجل ومدحورا حال ثانية. ويقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الحال كسالى قاموا في هذه الحالة في حالة كسل. وتقول أيضا خرج سعد مسرورا. مسرورا الحال وصاحبها سعد. وتقول ضربت اللص مكتوفا. ضربت اللص مكتوفا فمكتوفا حال وصاحبها اللص. وتقول خرجت مسرعا. مسرعا كذلك حال. صاحب الحال قد يكون مرفوعا كما تقول مثلا خرج سعد مسرورا. صاحب الحال سعد إعرابه فاعل. وقد يكون منصوبا مثل ضربت اللص مكتوفا. وقد يكون مجرورا بالحرف مثل مررت بهند جالسة. فصاحب الحال في المثال الأخير هذا هند وهو مجرور بالحرف. إذن ما تعريف الحال؟ نقول في تعريف الحال الحال وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة. وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة. وهذا التعريف إنما هو للحال المؤسسة. وسيأتي بيان المراد بالحال المؤسسة. وخلاصته أن المؤسسة التي تأتي بمعنى جديد لا يعرف من سياق الجملة مثل جاء زيد الراكبة. فلا نعرف أنه راكب لو لم نذكره. لم نعرف أنه راكب من قولنا جاء زيد. ويقابلها الحال المؤكدة. المؤكدة وهي التي تعرف قبل ذكرها مثل فتبسم ضاحكا مثلا. هذه حال مؤكدة نعلم أنه ضاحك من قولنا تبسم. قبل أن يأتي ذكر ضاحك نعلم الضحك من قوله تبسم. وكذلك مثلا تقول ولا مدبرا فنعلم أنه أدبر من قولنا ولا. إذن تعريف الحال الحال وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة. وهذا التعريف للحال الغالبة وهي المؤسسة. طيب ما المراد بقولنا في التعريف وصف؟ نقول الوصف هو الاسم المشتق الذي يدل على معنى وذات متصفة به. الوصف هو الاسم المشتق الذي يدل على معنى وذات متصفة به كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. هذه يطلق عليها الأوصاف. فاسم الفاعل مثل ضارب يدل على معنى وهو الضرب ويدل على أن هناك شخصا قام بالضرب. ومضروب كذلك يدل على معنى وعلى أن هناك ذاتا وقع عليها الضرب. فهذا الوصف. إذن المراد يكون اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة ونحو ذلك. والمراد بالفضلة وأنا وصف فضلة. هل المراد الذي يستغنى عنه؟ أحيانا ما يمكن نستغني عنه. يقول جاء زيد أنا أريد أن أبين أنه جاء راكبا. فالمراد بالفضلة هو ما يأتي بعد تمام ركني الجملة. هذا الفضلة الذي يأتي بعد المبتدأ والخبر أو بعد الفعل والفاعل فإنه يكون فضلة. والغرض من الحال ما الغرض؟ الغرض قلنا بيان الهيئة. ولذلك ضمنه في التعريف بيان الهيئة. بيان هيئة الشخص عند القيام بالفعل عند قيامه بالفعل أو عند وقوع مثلا الفعل عليه. قال ابن مالك عليه رحمة الله: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي، وهنا محذوف بعد كلمة حالي، أي مفهم في حالي كذا، مثل فردا أذهب، أذهب فردا. فالتقدير أذهب في حال انفراد، وجاء زيد الراكبة، جاء زيد في حال ركوب، فهو على معنى في حال كذا. وخرج سعد مسرورا، يعني خرج سعد في حال سرور. ولفظ الحال يذكر ويؤنث، فيقال هذا حال وهذه حال، وتقول حال منصوب أو حال منصوبة. وقد ورد في الشواهد تذكيرها وتأنيثها. أوصاف الحال، نأتي إلى نقطة أخرى وهي أوصاف الحال. أوصاف الحال، أوصاف الحال أربعة. الحال الأخيرة مثل راكب لها أربعة أوصاف. الوصف الأول أن تكون منتقلة لا ثابتة، وهذا وصف غالب، ليس بلازم لكنه غالب، أن تكون منتقلة لا ثابتة. الوصف الثاني أن تكون مشتقة لا جامدة، وهذا أيضا غالب، تكون مشتقة لا جامدة. والوصف الثالث أن تكون نكرة لا معرفة، أن تكون نكرة لا معرفة، الحال تكون نكرة لا معرفة، وهذا لازم. والوصف الرابع أن تكون نفس صاحبها في المعنى، أن تكون نفس صاحبها في المعنى. ومعنى هذا الوصف أنك إذا قلت مثلا خرج فلان مثلا باكيا، أو خرج الطفل باكيا، فالحال نفس صاحبها في المعنى، لأن الباكي هو الطفل والطفل هو الباكي. وإذا قلت جاء زيد راكبا، الراكب هو زيد وزيد هو الراكب. هذا معنى قولهم أن تكون نفس صاحبها في المعنى. فيما يستقبل سنأخذ هذه الأوصاف واحدا واحدا، ثم نذكر هل هذا الوصف مثلا غالب. مثلا ذكرنا في الأوصاف أن تكون منتقلة، ما معنى كونها منتقلة؟ هل يمكن أن تأتي ثابتة؟ ذكرنا من الأوصاف أن تكون مشتقة، هل تأتي جامدة؟ وهكذا. فالوصف الأول من هذه الأوصاف أن تكون منتقلة، يعني متحولة، يعني عارضة، ليست بلازمة. فمثل البكاء، مثل الحزن، مثل السعادة، مثل السرور، ومثل الركوب والمشي، هذه أشياء يعني عارضة ليست ملازمة للإنسان، بخلاف مثلا الحسن والقبح والطول والقصر، هذه أشياء ثابتة. الغالب في الحال أن تكون منتقلة. قالوا سميت حال لأنها متحولة. هذا وصف غالب في الحال. هل تأتي الحال ثابتة؟ نعم تأتي الحال ثابتة، لكن ليس هذا بكثير. وذكروا مواضع لمجيئها ثابتة، لكن سنذكر شواهد وأمثلة على مجيئها ثابتة. فمن الأمثلة على مجيء الحال ثابتة قولهم: زيد أبوك عطوفا، زيد أبوك عطوفا. فالعطف حال ثابتة من الأب، حال ثابتة، هذه ثابتة، زيد أبوك عطوفا، العطف وصف ثابت للأب. وأيضا من الشواهد قوله عز وجل: ويوم أبعث حيا، ويوم أبعث حيا، حي حال، وصاحبها مستتر يعني أبعث أنا، وهذه الحال ثابتة، الحياة يعني ثابتة ليست متحولة مثل تحول يعني البكاء والسرور، هذا التحول التحول السريع. والبعث من لازمه الحياة. وتقول أنت عبد الله معروفا، أنت عبد الله معروفا، فمعروفا حال حال ثابتة. وأيضا من أمثلة مجيء الحال ثابتة قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فأطول حال، وهي حال ثابتة، هذه الحال ثابتة ليست متغيرة. ومن ذلك أيضا قوله عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقيام الله بالقسط سبحانه وتعالى أمر ثابت. وأيضا يقول تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فمفصلا حال ثابتة من الكتاب. ومن الشواهد على مجيء الحال ثابتة قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، الضعف وصف ثابت ملازم للإنسان. وأيضا من ذلك قوله تعالى وهو الحق مصدقا، وهو الحق مصدقا، هذه حال ثابتة. وتقول مثلا خلق فلان طويلا جعد الشعر، خلق فلان طويلا، هذه طويلا حال ثابتة، ثابتة من فلان. وتقول أيضا ولد فلان دميما، ويقول عز من قائل وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا، شيخا حال ثابتة. والغالب أيها الإخوة في الحال المبينة وهي المؤسسة التي تأتي بمعنى جديد، الغالب فيها الانتقال والتحول، والغالب في الحال المؤكدة الثبوت، الغالب في الحال المؤكدة الثبوت. قال ابن مالك عليه رحمة الله الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حالك فردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، لكن ليس مستحقا، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. فهذا يعني كما قال كون الحال منتقلة ومشتقة هذا ليس بلازم لكنه غالب. نأتي بعد ذلك للوصف الثاني من أوصاف الحال، وهو أن تكون مشتقة لا جامدة، أن تكون مشتقة لا جامدة، كأن تكون مثلا بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول أو بصيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل أو بصيغة مثلا المبالغة من اسم الفاعل. فمن مجيء الحال مشتقة بصيغة اسم الفاعل قوله عز وجل وله الدين واصبا، وهذا كثير، واصبا حال، وجاء زيد راكبا، راكبا حال وهي اسم فاعل. ومن مجيئها بصيغة اسم مفعول تقول خرج محمد مسرورا، فمسرورا حال. وفي كتاب الله عز وجل ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مذموم اسم مفعول وكذلك مدحور. وقد تأتي بصيغة الصفة المشبهة باسم الفاعل، صفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت، وفعلها لا يكون إلا لازما، يعني غير متعدي مثل طاهر تدل على الثبوت, ومثل حسن لكن ليس لها وزن خاص مثل فاعل, فقد تأتي على وزن فعل مثل حسن, وشهم على وزن فعل, وكريم وشريف, كل هذه صفات مشبهة مشبهة باسم الفاعل. فمن مجيئها مجيء الحال, مجيئها صفة مشبهة باسم الفاعل, قوله عز وجل وإنا لنراك فينا ضعيفا, وإنا لنراك فينا ضعيفا, فضعيفا حال وهي صفة مشبهة باسم الفاعل. وقد تأتي الحال أيضا صيغة مبالغة قوله عز وجل وأرسلنا السماء عليهم مدرارا, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا, فمدرارا حال وهي على وزن مفعال. هل تأتي, عرفنا أن الحال تكون مشتقة وهذا هو الغالب فيها, فهل تأتي الحال جامدة؟ نقول نعم, قد تقع الحال جامدة مؤولة بالمشتق, وقد تقع جامدة غير مؤولة بالمشتق. تأتي الحال جامدة ولكنها مؤولة بالمشتق. ما معنى مؤولة بالمشتق؟ يعني مفسرة بكلمة مشتقة, يعني الحال التي أمامنا جامدة لكنها بمعنى كلمة مشتقة. ولمجيء الحال جامدة مؤولة بالمشتق مواضع أو مسائل تقع الحال جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل. المسألة الأولى من المسائل التي تأتي الحال فيها جامدة مؤولة بالمشتق أن تدل على تشبيه, أن تدل على تشبيه مثل كر زيد أسدا, كر زيد أسدا, كر زيد أسد أسدا, فهو المراد بيان هيئة زيد عندما كر, هذه حال. ولكن أسد جامدة, كر زيد أسد أسد جامدة, فهي بمعنى كر زيد مثلا شجاعا أو مثلا مقداما أو نحو ذلك, بمعنى كلمة مشتقة. كر زيد أسد أسد حال جامدة مؤولة بالمشتق. وكقولهم بدت الجارية قمرا, قمر القمر جامد ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا من المشتقات, اسم ذات, يعني قالوا هي بمعنى مضيئة مثلا, بدت الجارية مضيئة فهي بمعنى كلمة مشتقة. المسألة الثانية أن تدل على مفاعلة نحو مثلا بعته يدا بيد, يعني متقابضين يدا بيد, هذه جامدة ولكنها بمعنى كلمة مشتقة أي متقابضين. وتقول كلمته فاه إلى في, يعني متشافهين, فهذه جامدة مؤولة بالمشتق. المسألة الثالثة من مجيء الحال جامدة, من مسائل مجيء الحال جامدة مؤولة بالمشتق أن تدل على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلا, أي مترتبين, افتح الصناديق صندوقا صندوقا, يعني مرتبة بهذا الشكل. وتقول اصعد السلم درجة درجة, فهذه مسائل ثلاث تأتي فيها الحال جامدة مؤولة بالمشتق. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.